وجعل بنعمته عليه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. قال مجاهد يعني بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود ينوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن واشهد. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول. عجبت لمن قرأ في سنة الحبيب محمد كيف سمى السيف باسمه المهند إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد. هذا اسم الإله ويليه اسم الحبيب محمد. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك لم تلدك النساء. عظمك الله فشكرته كأنك قد خلقت كما تشاء. صليت فكمت ورمت قدماك فكم شكيت من ضر أذاك. صبرت فكم أعطاك جنة الخلد بها حياك. فكلما ذكر الله ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدق بالجنة والنار وبكل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا. ولقد أمر الله تعالى المؤمنين بكثرة الصلاة على النبي فقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي هذه الآية الكريمة يخبرنا الله تبارك وتعالى بما ناله الرسول صلى الله عليه وسلم من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة وما له من السيادة والمقام المحمود. وقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قال ابن عباس يباركون عليه. ففي هذه الآية الكريمة شرف الله بها حياته وموته وذكر منه منزلته. والصلاة من الله رحمة ورضوان، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. وقد يحتمل أن يقال إن معنى ذلك أن الله يرحم النبي وتدعو له الملائكة ويستغفرون، وذلك لأن الصلاة في كلام العرب من غير الله إنما هو الدعاء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادعوا لنبي الله محمد وحيوه تحية الإسلام وسلموا عليه تسليما. فعن موسى بن طلحة عن أبيه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه فكيف الصلاة عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم حميد مجيد. وفي رواية لمسلم وأبي داود عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم. ومن فضائل الصلاة على النبي ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه قبل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه فلم يدخلاه الجنة، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان فلم يغفر له. وفي السنن الكبرى للبيهقي ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله ما كنت تصنع؟ قال: قال لي جبريل عليه السلام: رغم أنف عبد أدرك عنده والديه قبل فلم يدخلاه الجنة. فقلت: آمين. رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. رغم أنف عبد أدرك عنده والديه أو أحدهما. فقلت: آمين. وفي الحث على الصلاة على النبي وفي فضائلها أيضا ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وكتب له بها عشر حسنات. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله علي بها عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة عظيمة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال: الصلاة على النبي أفضل العبادات، لأن الله تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين، وسائر العبادات ليس كذلك. وقال أبو سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي، ثم يسأل الله حاجته، ثم يختم بالصلاة على النبي، فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. وروى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الدعاء يحجب دون السماء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت الصلاة على النبي رفع الدعاء. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاء النوت بما فيه، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. وفي الحس على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب في تفريق الكروب ومغفرة الذنوب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه ذراعه وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويقولون بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ فيقول: ألا ترون، ألا تنظرون إلى من يشفع إلى ربكم؟